بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماع. المسألة الثانية من المسائل الست التي ذكرها المحقق الحلي قدس سره، وهي فيما إذا طلق الزوج زوجته الحامل يطلقها طلاقا رجعيا. طبعا الحامل يجوز طلاقها ويصح طلاقها، إذا توفرت شروط الطلاق الأخرى جاز له طلاقها فيطلقها طلاقا رجعيا. نحن عرفنا الطلاق الرجعي ما فيها قبل انتهاء عدة الحامل، إذا خرجت من الحمل هاي عدتها، لكن هنا نفرض أنها حامل في أثناء الحمل، يطلقها ثم يراجعها، يطلقها ثم يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها، فهل يجوز طلاقها مرة ثانية ومرة ثالثة أو لا يجوز؟ نعم يصح طلاقها للعدة، يعني إذا طلقها ثالثا مرة ثالثة حرمت عليه. ها؟ يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها مرة ثانية، إذا طلقها ثالثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ها؟ طلاق ثلاث مرات هنا يصير، طلاق الحامل يصح له رجعة. نعم. الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا. فإجماع العلماء، لكن يبدو أن هذا الإجماع ليس إجماع جميع الفقهاء، وإلا هنا قول آخر للشيخ الطوسي وقول أيضا لابن البراج وقول ابن حمزة، هؤلاء قالوا لا يصح الطلاق. هناك قيل يشير إلى هؤلاء، نعم، وقيل القول للشيخ وابني البراج وحمزة، يعني ابن براج وابن حمزة، هناك قولان، وقيل لا يجوز البراج، نعم، وقيل لا يجوز للسنة، يعني لا يجوز طلاق الحامل للسنة، لكن أي سنة؟ نحن فسرنا السنة بمعنيين، المعنى الأعم ومعنى الأخص، لا، هنا المقصود بالسنة بالمعنى الأخص، ذكرنا، يا ريت إذا راجعتم معنى السنة بالمعنى الأخص حتى تعرفون هذا المقصود من هنا. ماذا قرأنا؟ ماذا قلنا بطلاق السنة بالمعنى الأخص؟ ها؟ هذا طلاق المعنى العام، ها؟ يحق لها الزواج مرة ثانية ومرة ثالثة حسب المسألة السابقة، نعم، بالمعنى الأخص، بالسنة هنا المقصود السنة بالمعنى الأخص، والجواز أشبه، لكنه الطلاق طلاق الحامل للسنة بالمعنى الخاص يجوز وهو أشبه بالروايات. نعم. هنا الثالثة، إذا طلق الحائل يطلقها طلاقا سنيا، وعندنا طلاق، قلنا طلاق السني على قسمين، السنة بالمعنى العام والسنة بالمعنى الأخص، هذا المقصود من طلاق السني بالمعنى الأخص، هذا المقصود به، هذا طلاق السني بالمعنى الأخص. نحن ذكرنا، راجع ما ذكرناه في الدرس السابق، ما كتبت كيف؟ لا كتبت، طلاق السني بالمعنى طلاق السني بالمعنى العام كل طلاق جامع للشرائط لشرائط الطلاق المعتبرة في المطلق من البلوغ والعقل والاختيار والقصد ودوام الزوجية وخلو المرأة من الحيض والنفاس إذا كانت الزوجة مدخولا بها أو حاملا مستدينة الحمل إذا كان المطلق حاضرا ووقوع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه وأن لا تكون المرأة مسترابة. يقابل هذا الطلاق كما قلت لكم طلاق البدعي الفاقد لهذه الشروط طلاق الفاقد لهذه الشروط لا. أما الطلاق السني بالمعنى الأخص ما يقابل الطلاق العدي يعني أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تخرج من عدتها من العدة فيتزوجها ثانية مرة ثانية بعد خروجها من العدة. هذه المرأة المطلقة طلاقا سنيا بالمعنى الأخص لا تحرم مؤبدا سوف ذكرنا نحن هذه المثلة لا تحرم مؤبدا حتى لو زاد الطلقات على 9 لا تحرم مؤبدا. هذا هو السني بالمعنى الأخص. الثالثة إذا طلق الحائل من مقصود من الحائل؟ المرأة غير الحامل رجل يطلق زوجته غير الحامل لكن يطلقها طلاقا رجعيا فمن أين تعرف أن هذا المقصود به طلاق رجعي؟ لأنه يقول ثم راجعها راجع زوجته فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح هذا لا إشكال فيه. ها؟ طلقها ثم راجعها في العدة وواقعها وقعها في أثناء العدة جامعها في أثناء العدة ثم بعد ذلك طلقها في طهر آخر لم يواقعها فيه يعني واقعها فانتظر حتى حاضت وبعد أن خرجت من الحيض تطهرت من الحيض طلقها. يصح الطلاق أم لا؟ صح الطلاق لا يتكلم صح الطلاق نعم. وطلقها في طهر آخر صح صح الطلاق بدي اسمع. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة هناك طلقها مرة أولى ثم راجعها راجعها لكنه لم يواقع راجعها ولم يواقعها لم يجامعها في طهر طلقها واقعها ثم انتهت حاضر وهنا وطلقها مرة ثانية افرض نفرض هكذا نفرض المسألة هكذا يعني ذات وجهين مرة يطلق زوجته بهذه الكيفية يطلق زوجته ضمن الشروط المعتبرة في الطلاق يطلقها ثم يراجعها في العدة يراجعها لكن مرة يواقعها ومرة لا يواقعها إذا واقعها لا يحق له الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. هنا في أحسن. في الفرض الثاني ماذا فعل؟ راجعها لكنه لم يواقعها لم يواقعها ثم طلقها. هل يصح هذا الطلاق أو لا؟ يقول فيه روايتان. الفتوى على روايتين. الرواية الأولى التي يذكرها المصنف هي صحيحة ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق اي الرواية الاولى عن الامام الصادق يسأل الامام يقول الرجل يطلق امرأته له ان يراجعها له ان يراجع ام لا؟ هذا الرجل يطلق امرأته له ان يراجع. قال لا يطلق التطليق حتى يمسها. يعني ماذا؟ يعني لابد من المواقع. طلقها وراجعها مرة ثانية لا يحق له أن يطلقها إلا يمسها. طبعا حتى يمسها في المطلق حتى مقيد حتى يمسها. طلقها أول مرة طلقها وراجعها في العد ولم يواقعها لم يواقعها. هنا الإمام يقول إذا أراد أن يطلقها مرة ثانية لا يصح الطلاق حتى يمسها. معناه لا إذا أراد أن يطلقها لا بد أن يواقعها ثم يطلقها في طلاق في طهر يطلقها طلاق في طهر لم يواقعها فيه. هذه رواية صريحة مو مطلقة صحيحة ابن الحجاج. الإمام قال لا يطلق التطليق حتى يمسها حتى يمسها يمسها بمعنى حتى يواقع. فلا بد من المواقعة ثم بعد ذلك تحيض ويطلقها في طهر لم يواقعها فيه. هذا رواية واضحة يعني رواية صريحة من ناحية السند صحيحة لكن إذا كان هناك كلام فمن ناحية الدلالة يعني. الحائل المرأة غير الحامل الحائل غير الحامل واضح هذا. طيب أما الرواية الأخرى الرواية الثانية رواية إسحاق ابن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام هذه الرواية الثانية. قال الراوي عمار قلت له يعني قلت للإمام الكاظم عليه السلام رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها مرة ثانية. شوف طلقها وراجعها بشهود يعني الطلاق تم بشهود راجعها ثم طلقها مرة ثانية ثم بدا له من البداء بدا له فراجعها بشهود اي هاي مرة ثانية كيف ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود. هاي ثلاث مرات صار طلاق فراجعها بشهود تبين منه. قال نعم. الإمام ماذا يقول؟ يقول تبين يعني حرمت عليه صار ثلاث طلقات حرمت عليه. نعم. قال نعم. قلت أكل ذلك في طهر واحد؟ هذا محل الشاهد. كل هذا الطلاق في طهر واحد أم لا؟ قال تبين منه. تبين من معناه ماذا؟ معناه لا معناه لا بد لا الأولى قال حتى يمسها هنا قال تبين منه. تبين منه بمعنى أنه حتى لو كان في طهر واحد حتى وإن لم يواقع حتى وإن لم يواقعها تبين منه. فلا يشترط بناء على هذه الرواية لا يشترط في التطليقة الثانية أن تكون في طهر لم يواقعها فيه أو في الترجعة أو في الإرجاع الذي لم يواقعها فيه في الرجوع الذي لم يواقعها فيه. فهمت الآن؟ هذا معناها هذا معنى الرواية هذا مقصوده. ولذلك يقول المصنف على الأصح استنادا على هذه الرواية واستند على هذه الرواية هذه الرواية يسندها ويعضدها كثير من الروايات الصحيحة والروايات الحسنة كلها، لأنه إذا طلقها وراجعها عادت زوجة له أم لا؟ تعود زوجة له، فمعناه يحل له كل شيء منها، ومن كانت كذلك يصح أن يقع عليها الطلاق، لا يشترط أن يمسها أو لا يمسها، فهم؟ لا يشترط المساء فيراجعها من دون طلاق، من دون مواقعة. نعم. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة، شوف طلقها أول مرة طلقها ثم راجعها، لكن لما راجعها لم يواقعها فيطلقها مرة ثانية، هل يصح هذا الطلاق من دون مواقعة أم لا؟ يقول يصح، فيه روايتان، إحداهما لا يقع الثاني، لا يقع الطلاق الثاني أصلا. لماذا هاي الرواية؟ استنادا إلى رواية الأولى، لأنه تقول حتى رواية يكون الإمام حتى يوم السهل. أما رواية ثانية والأخرى، يعني الرواية الأخرى، هذه الرواية يقول يقع الطلاق وهو الأصح. الأصح لماذا؟ استنادا إلى هذه الرواية المعتضدة بروايات أخرى صحيحة وحسنة. هناك روايات أخرى كثيرة تدل على هذا، على هذه الفتوى. لا يشترط، لأنه لما أرجعها عادت له زوجة، يحل له منها كل شيء، ومما يحل له أو يجوز له أن يطلق فيصح الطلاق. نعم. وهو الأصح. ثم لو راجع، ها الآن طلقها طلاقا ثانيا، طلقها طلاقا ثانيا من دون أن يواقعها، ثم راجعها في العدة، ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه. لماذا؟ لأنه صار كم طلقة؟ ثلاث طلقات، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى بدون عدم المواقع، بناء على هذا. نعم. ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة، بعض الفقهاء فصل بالمسألة، يقول الرواية الدالة على صحة طلاقها وإن لم يواقعها صح، هذا محمول تدل على طلاق السنة، يعني الطلاق السني بعبارة أخرى، كأنما لما حكم الإمام بأنه لا يشترط المواقعة في الطلاق الثاني، لا يشترط، يقول هذه الرواية على طلاق السنة، مو طلاق رجعي، طلاق السنة، أنا قلت طلاق رجعي، طلاق رجعي هذا رجعي، لا هذا مو بالمعنى الآخر، طلاق السنة بالمعنى العام المغاير لطلاق العدة، بالمعنى العام. أما رواية المنع، يقول رواية المنع محمولة على طلاق العدة، وطلاق العدة معتبر فيه المواقعة حتى يقع طلاقا عديا وتحرم عليه في المرة الثالثة، هذا المقصود به طلاق العدة، طلاق العدة يعتبر فيه المواقعة. المحقق ماذا يقول؟ المحقق الحلي يقول هذا القول بالتفصيل تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل، هذا التفصيل مو المنع، هذا التفصيل بين الجواز وبين المنع، هذا تحكم وبلا دليل، القول التحكم يعني بلا دليل. نعم. ومن فقهائنا من حمل الجواز، أي وين الجواز؟ الرواية دالة على الجواز، على جواز الطلاق من دون مواقعة، هذه الرواية الثانية، حمل الجواز على طلاق السنة، هذا واحد، والمنع يعني حمل المنع على طلاق العدة، الرواية الدالة على عدم الصحة، على طلاق العدة. طلاق العدة كما قلت يعتبر فيه المواقعة بعد المراجعة. نعم. وهو تحكم، هذا التفصيل تحكم بلا دليل. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة، شبيك اسمك المخروط؟ ها مخروط يعني تابسهم من الصبح. يلا دون. يلا شوف 3 دقائق 5 دقائق برا الظل وسجلت غايب. يلا. نعم. وهو تحكم. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول، نفس الكلام يأتي فيه روايتان، نفس الروايتان يأتيان هنا. كيف يعني؟ طلق زوجته ضمن الشروط المعتبرة في الطلاق وراجعه وقبل أن يواقعها طلقها، نفس الكلام يأتي هنا، نفس الكلام يأتي هنا. فهمتم الآن؟ يعني كلا الروايتين تأتي هنا. قول ب عدم الصحة وقول بصحة الطلاق. ها عدم صحة القول الأول، عدم صحة الطلاق، والقول الثاني صحة الطلاق. عدم صحة الطلاق استنادا إلى صحيحة ابن الحجاج، والقول الثاني استنادا إلى رواية إسحاق ابن عمار. فهمت؟ نفس. نعم. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول، فيه روايتان أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات أو الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطؤون. يعني ماذا؟ يعني حتى يعني لابد من أن يقع لكل طلقة طهر، لأنه ما واقعها، فلا بد طلقها أول مرة راجعها في العدة. إذا أراد أن يطلقها طلقة مرة ثانية لا بد أن تحيض ويطلقها في طهر آخر ويراجعها، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تحيض ويطلقها في طهر آخر حتى تتوزع الطلقات على الأطهار. فهمت الآن؟ هذا مقصوده. نعم. ايه ثلاث حيضات. الاولى تفريق الطلقات على الاطهار ان لم يقع وطء، حتى يكون لكل طلقة طهر. نعم. اما لو وطئ، طيب طلقها، ما هذه مسائل متداخلة، طلق زوجته ثم راجعها ووطأها في العدة، وطأها بعد أن راجعها، هنا ماذا يجب عليه إذا أراد أن يطلقها مرة ثانية؟ لا بد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. هذا مقصود. نعم. أما لو وطأ لم يجز الطلاق، الطلاق الثاني، ها لم يجز الطلاق، يعني طلق أولا راجعها في العدة وطأها وأراد أن يطلقها لم يجز له الطلاق، لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان. فإذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء، فيها الاستبراء، حتى الاستبراء نحن قرأنا أن تكون مستبرية، من الشروط أن تكون مستبرية حتى يصح الطلاق، حتى يصح الطلاق في غير طهر المواقع أو في طهر المواقع. نعم، في غير طهر المواقع عفوا، ممن يشترط فيها الاستبراء. الرابعة، لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزم. هنا رجل يشك، في حالة الشك ذا وليس على يقين، أنا أوقعت ما أدري، أنا طلقت زوجتي أم لم أطلق، أنا قلت زوجتي طالق أو لا. ففي مثل هذه الحالة هل يقول الأصل إيقاع الطلاق أو يقول الأصل بقاء النكاح؟ طبعا الأصل بقاء النكاح، مو الأصل إيقاع الطلاق، الأصل عدم الطلاق. ها؟ شو شهود؟ شك هنا في حالة شك ليس متيقلا، في حالة شك ما في شهود. لو شهود كان على يقين، في حالة الشك هو متردد، في حالة الشك فنستحب ماذا؟ نستحب بقاء النكاح. نعم. الرابعة، لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا. يعني نحن لا نستحب الطلاق، إيقاع الطلاق، حتى نقول نرفع الشك باليقين، لا، نرفع الشك باليقين ببقاء النكاح. نقول النكاح باقيا، يعني ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فلا نحكم بالطلاق. نعم. الخامس، المسألة الخامس، إذا طلق غائبا ثم حضر بعد أن طلق وكان غائبا ثم حضر بعد ذلك ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق، ادعى الطلاق أني طلقت زوجتي أثناء غيابي، هكذا ادعى الطلاق مو بأثناء الحضور، ادعى الطلاق وهو حاضر لكن قال أنا طلقت زوجتي في غيبتي في أثناء الغياب، ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعوة ولا بينته، بينته يعني الشهود، ولا تقبل هؤلاء، لم تقبل دعوة ولا بينته تنزيلا لتصرف مسلم على المشروع، العمل المشروع يعني حمل فعل المسلم على الصحة، والمفروض هذا بعدما كان غائبا ثم جاء ودخل بزوجته ثم ادعى ماذا؟ أني طلع وجاء بالشهود، وجاء بالشهود، هذا لا تقبل. ليه؟ أنت دخلت، أنت دخلت بها، فعلك هذا العمل، الدخول هذا، الدخول بها دخول، دخول بعملك هذا عمل، عمل مشين، عمل غير صحيح، أو أنه عمل صحيح، يحمل فعل المؤمن على الصحة، فعل المسلم على الصحة، فيكون عمله مشروع حينئذ ولا يقبل قوله. نعم. تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع على الصحة، يحمل فعل المسلم صح على صحة العمل، عمله تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه مكذب لبينته، يا رجال كاذب، هذا هو مكذب لبينته، ولو كان أولد، هنا في مثل هذه الحالة لو أولدها في هذه العملية، أولدها، شوف الولد بمن يلحق؟ لا، الولد يلحق به، لحق به الولد، ابنه شرعا. نعم. المسألة السادسة، شوف دركوا جاء حضر الشمال رفتين. نعم. المسألة السادسة، طلق وزوج، أنت ولي، هذا ولي من لا ولي هذا. نعم. إذا طلق الغائب، الآن هنا طلاق رجعي، انتبه إلى المسألة، هذا المسألة في الطلاق الرجعي، يطلق الغائب زوجته طلاقا رجعيا، لكن نفرض كان عنده 4 نساء، طلق واحدة طلاقا رجعيا، بقيت كم؟ 3. أراد أن يعقد على رابعة، هل يصح العقد على رابعة أم لا؟ هل يصح العقد على أخت الزوجة أم لا؟ هنا رواية ثانية، لا بد أن يصبر إلى 9 أشهر، عدته 9 أشهر، يعتد هو، هو يعتد. نعم. لأنها، شوف، لأنها لو فرضنا أخت الزوجة، زوجته الرابعة أخت الزوجة طلقها، وهكذا طلقها، فلو فرضنا أراد أن يتزوج بأختها، بأختها، يجب عليها الصبر. لماذا يجب عليها؟ ربما تكون حامل، فعدته إلى 9 أشهر، هو عدته، هو معدته، عدته هو، يصبر إلى 9 أشهر. نعم. ها؟ ولا عدة الحامل، الحامل حتى تضع، وولاة الأحمال. نعم. وأراد، شوف، إذا طلق الغائم وأراد العقد على رابعة، على زوجة رابعة، فنفرض عنده أربع نساء، طلق واحدة وأراد أن يعقد على زوجة غيرها حتى يكون المجموع أربعة رابعة، أو على أخت الزوجة، على أخت الزوجة التي طلقها، على أخت زوجته التي طلقها، وهو لا يعلم الآن لأنه كان غائبا ولم يعلم بحال زوجته بسبب غيبته، لأنه غائب فلا يعلم هنا. صبر 9 أشهر، يعني يحسب من حين الوطئ لا من حين الطلاق، يحسبها من حين الوطئ، متى وطئها آخر مرة، لأنه غائب، متى وطئها آخر مرة يحسب إلى 9 أشهر. على جزء جزء قبل، بعد أسبوع يعني. نعم. ها شلون؟ شلون وطأ قبل 9 أشهر؟ بدأ ينتظر 9 شهور. من حين الوطأ، من حين وطأها اللي بعد سافر. رجل عنده 4 نساء، خلي أوضح لك إياها. رجل عنده 4 نساء، 4 نساء، وسافر، قبل ما يسافر وطأ زوجة آخر وعده، وطأها وسافر. في أثناء غيابه أسبوع أو 15 يوم، هو ما يعلم أن هذه الزوجة انتقلت من حالة إلى حالة أخرى، من الطهر التي واقعها فيه إلى طهر آخر لم يواقعها فيه، ما يعلم. وطلقها، طلقها سالمة، طلقها، يريد الزواج مرة ثانية، مرة أخرى يعني، زوجة أخرى حتى يصير 4، أو يريد الزواج أختها. ففي مثل هذه الحالة يصبر إلى 9 أشهر، أو صار لك 15 يوم، أصبر إلى 9 أشهر. هذا المقصود. يعني وطأ خلص 9 أشهر، خلص بعد يطلق، خلص. صبر 9 أشهر لاحتمال كونها حاملا، ربما تكون حامل، والحامل معلوم أنه لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضع الحمل، ومن هنا يحرم عليه نكاح غيرها، سواء كانت أخت الزوجة أو كان امرأة أخرى. لماذا يحرم؟ لأنه بالعدة، وطالما هي بالعدة، إذا تزوج أو نكح امرأة أخرى يصدق عليها أن تزوج 5، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين 5 في أن يتزوج 5 نساء، يجمع بينها لا يجمع، لأنه 4، وانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، حسبوهم 2 و3، حسبوهم الجديد. نعم. لاحتمال كونها حامل، وربما قيل سنة، سنة احتياط. ليش سنة احتياط؟ سنة احتياط من باب أكثر الحمل، عندنا أقل الحمل وعندنا أكثر الحمل، فربما إلى سنة يعني إلى هذا، لكن احتياطا، نعم احتياطا، وقيل وربما قيل سنة احتياطا، يصبر إلى سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة، المرأة المسترابة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، فهذه ربما تكون حامل، فممكن رأت الدم هذه المرأة، ثم تأخر عنها الدم الثاني والدم الثالث، هذه تصبر إلى 9 أشهر، ثم بعد ذلك تعتد بعد 9 أشهر، تعتد ب3 أشهر، وإذا انتهت 3 أشهر، شوف، أول مرة تصبر 9 أشهر، هذه المسترابة تصبر 9 أشهر، وزوجها أيضا يصبر إلى 9 أشهر، ثم بعد ذلك، بعد انقضاء 9 أشهر، تعتد 3 أشهر، كم يصير المجموع؟ سنة. خلاص ينتهي. نعم. ولو كان يعلم خلوها خلو الزوجة من الحمل، هذا أنا أعلم أنها ليست حامل، يعلم بهذه المرأة أنها كفاه ثلاثة أقراء، ثلاثة أقراء اللي هو الحيض أو المقصود به الطهور. نحن ماذا قلنا؟ ماذا يقصد المصلي؟ تذكرون؟ الطهر أو الحيض؟ نعم. لا منكم درياني؟ نعم. كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر، أو يكفيه ثلاثة أشهر. ليش؟ لأنه حتما إذا مرت ثلاثة أقراء أو مرت ثلاثة أشهر فهو يعلم بانتفاء الحمل، فحين ذاك بعد هذه الثلاثة أشهر يجوز له أن يتزوج المرأة الرابعة أو أن يتزوج أخت الزوجة. كم بقى من الوقت؟ هذه من سبت. يلا الحمد لله رب العالمين.